الشريط 38 إسلام هوازن وسرية علي لهدم صنم طي. وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ثم بعد ذلك جاء وفد هوازن مسلمين، أي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم قد دخلوا في الإسلام، وجاء وفدهم 14 رجلا وعلى رأسهم رجل يقال له زهير بن صرد. فقالوا: يا رسول الله، من علينا بالسبي والأموال، رجع علينا أموالنا وسبينا. فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ تريدون المال أو النساء والأولاد؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب أحد. هذه شيمة العرب، الأحساب ما يعدلون بها. قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال: إذا صليت الغداء بصلاة الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى الغداة صلوات الله قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، أي مردود عليكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع بن حابس فقال: أما أنا وابن تميم فلا. وقام عيينة بن حصن وقال: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقام العباس بن مرداس وقال: أما أنا وبنو سليم فلا، يعني ما نرد. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: وهنتموني، يعني أنا أقول شيء تقولون شيء آخر. طبعا وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوافقون العباس بن مرداس وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، يعني يرده، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا، يعني وعد. فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى. يقول: طيبنا، ما ندري من اللي رضي من اللي بقي. فقال: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، يعني كل ناس قبيلة أو فخذ، رئيسهم يأتي يقول: فلان وفلان وفلان وفلان قبلوا فلان وفلان وفلان، لم يقبلوا، هكذا. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة ابن حصن فقط. ثم بعد ذلك ردها، أي بعد مدة. ولما جاء هذا الوفد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حال مالك بن عوف؟ ماذا حدث له؟ أسلم ما أسلم؟ قالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره، لأن مالك بن عوف هذا قائدهم. قال: أخبره إنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيه 100 من الإبل. فلما بلغ ذلك الكلام مالكا انسل من ثقيف حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ماله وأهله وأعطاه 100 من الإبل. عند ذلك قال مالك بن عوف: هذا ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. نعم، رأى هذا الأمر بعينه، الناس فروا والجيش مقبل، ونبي الله صلوات الله مقبل لوحده يواجه الجيش صلوات الله وسلامه. أي شجاعة هذه؟ إنها شجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، التي لم تكن مثلها شجاعة أبدا. رجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى مثواه الذي اختاره صلوات الله وسلامه، إلى طيبة دار مهاجره صلوات الله وسلامه عليه. طيبة التي جاءها أول ما جاءها مطاردا، يبغي الأمان، غريبا مستوحشا يطلب الإلفة من الناس، أكرم أهلها مثواه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزله الله معه، واستخفوا بعداوة الناس جميعا من أجله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 8 أعوام يدخلها صلوات الله وسلامه عليه رافع الرأس شامخا كالطود صلوات الله وسلامه عليه، إنه كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الغزوة، أعني غزوة حنين، فيها من الحكم والفوائد الشيء الكثير. نذكر منها على سبيل المثال للحصر أن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة مع كثرتهم وقوتهم، حتى يطامن سبحانه وتعالى رؤوسا رفعت بالفتح. وكذلك من الحكم أن الله يبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، لا ناصر غيره جل وعلا. ثم كذلك لما منع الله المسلمين غنائم مكة عوضهم سبحانه وتعالى عنها غنائم حنين، فكانت أعظم غنائم حصلوا عليها، أعظم غنائم حصلوا عليها. وفيها كذلك تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الكفار وحديث العهد بالإسلام، وذلك من باب جلب أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء أكثر من غيرهم، ولكن لهذا مصلحة عظيمة، إذا أعطى السيد تبعه قومه، فإذا رضي هذا رضي قومه، فهذه مصلحة عظيمة دون المصلحة الأخرى التي فيها المساواة بين الناس في العطاء، ودفع مفسدة عظيمة، إذا كفر هذا كفر قومه، تبع الناس تبع. ولذلك أكثر السادة لما أسلموا أسلم قومهم، سعد بن معاذ لما أسلم أسلم قومه، سعد بن عبادة لما أسلم أسلم قومه، وهكذا الناس في العادة هم تبع لأولئك القوم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل بالعطاء لكي يسلم أولئك القوم على يدي أهليهم وأتباعهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد ذلك يرسل البعوث ويرسل المصدقين، أرسل عيينة بن حصن إلى بني تميم، ويزيد بن الحسين إلى أسلم، وعباد بن بشر إلى سليم ومزينة، ورافع بن مكيف إلى جهينة، وابن اللتبية إلى بني ذبيان، وأمر المصدقين اللي يأخذون الزكاة من الناس أن يأخذوا العفو وأن يتوقوا كرائم الأموال. كرائم الأموال على الأموال الطيبة عند الناس لا يأخذونها للزكاة، وإنما يأخذون أوساط الأموال. وذكرت لنا قصة عن ابن اللتبية هذا أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الصدقات، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الزكوات، فقدمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنع بعضها، قال: ما هذه؟ قال: هذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما أهدي لك إلا لأنك تأخذ منهم الزكاة، فكأنها فيها شيء من الرشوة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، لأن هذه المسألة عامة وينتفع بها الجميع، فصعد المنبر صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما لي أرسل الناس فيأتيني بعضهم فيقول هذه لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فيرى هل يهدى إليه أم لا؟ نعم، هو ما أهدي إليه إلا لعمله هذا، فلذلك هذه من الرشوة التي لا يجوز أخذها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء يقال له القلس، وذهب ليهدمه في أول ربيع الأول من سنة 900 الهجرة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 150 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر. عن عدي بن حاتم، حاتم طي، حاتم الطائي الكريم المعروف، يقول رجل لعدي بن حاتم: حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال: نعم، لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عدي بن حاتم، لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة، يعني خروجه إلينا، يقول: فخرجت حتى وقعت ناحية الروم، فقدمت على قيصر، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه، لأنه يعيش مع غير العرب مع الروم، وهو كان نصرانيا عدي بن حاتم. يقول: ثم قلت: والله لو أتيت هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت، يعني علمت صدقه، قال فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رجل معروف سيد طي أبو حاتم الطائي، وهو سيد قومه وهو عالمهم وحبرهم. يقول فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قال قلت إني على دين. قال أنا أعلم منك بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. عرفت أن الرجل أعلم أكثر مني. فقال أما إني أعلم أن الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ يعني أنت عذرك في عدم الإسلام أن الأتباع الضعفاء وأن ما معي قوة وأنه رمتني العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قلت نعم كسرى بن هرمز وملك الفارس. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي، يعني بعد وفاة نبي بمدة، يقول عدي فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت غير جوار، يعني ما تخاف. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها صلوات الله وسلامه. خرجت سرية علي بن أبي طالب كما قلنا إلى عدي بن حاتم، فشنوا عليهم الغارة فهدموا الصنم الذي هو قلس، فهدموه ورجعوا معهم أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. ثم بعد ذلك كما قلنا ذكرنا قصته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه قصة علي بن حاتم. يقول لما رجعت جاءت أخته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي، من الله عليك. يعني الوالد ميت تقول والوافد غايب، قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. ثم مضى صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قالت مثل ذلك، فقال لها كما قالت، أي كما قال لها في الأول. فلما كان بعد غد يوم الثالث قالت مثل ذلك، فمن عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلما رجعت إلى أخيها عدي بالشام لقيته فقالت لقد فعل فعلة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لعدي بن حاتم لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا أو راهبا. فجاءه عدي كما ذكرنا القصة قبل قليل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال عدي فإني حنيف مسلم. فانبسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، وأمر له صلوات الله وسلامه عليه برجل من الأنصار، فصار يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، يعني أخذه رجل من الأنصار يضيفه عنده، فصار يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى، حتى بعد ذلك اعتنق الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بقيادة علي بن أبي طالب، ذكر أهل العلم أن السرية هي التي تخرج بالليل، وهي قطعة من الجيش، وهي من 100 إلى 500، فإن زادت على 500 فيقال لها منسر، فإن زادت على 800 فهو جيش، فإن زاد الجيش على 4000 سمته العرب جحفلا، فإن زاد على ذلك صار جيشا جرارا، فإن زاد على الجيش الجرار قالت له العرب الخميس. وما افترق من السرية فهو بعث، وما اجتمع ولم ينتشر فهو كتيبة، هكذا يعني في لغة العرب، عندما يسمع الإنسان كلمة سرية أو كتيبة أو بعث أو خميس أو جيش جرار أو جحفل يعرف مقدار عدد هذا الجيش.